ويحتمل أيضا أن يقال أن الإحرام لا يشرع أو أن الإحرام لا يشرع عقب الصلاة إلا إذا كانت فريضة وادي ذي الحليفة في وادي العقيق. أما لو وافق نافلة فلا يشرع تقصد الإحرام عقبها، أو وافق فريضة في غير وادي العقيق لا يشرع، لم يقتصر على وادي العقيق. وش الدلالة من ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهذا في صحيح البخاري من حديث عمر. فقوله في هذا الوادي المبارك كأن العلة في الإحرام عقب الصلاة لأنه واد مبارك. وقد تقدم في الأحاديث الأخرى أن الصلاة هي الفريضة وأن صلاة الظهر. هذا أقول احتمالا والعلم عند الله.